يعني أن القرآن إذا نوع من حيث التقسيم فإنه يتنوع إلى أنواع، فمنه السور الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة أو يونس، هذه السبع الطوال، وبعدها ما يسمى بالمئين وهي السور التي تتراوح آياتها من المئة تزيد أو تقل وتسمى بالمئين نسبة إلى المئة، مثل سورة الكهف وسورة يوسف وسورة الإسراء ونحوها. وهناك ما هو النوع الثالث ما يسمى بالمثاني، والمثاني هي التي آياتها تتراوح ما بين 60 إلى 70 تزيد قليلا أو تنقص، وهذه تسمى بالمثاني، سميت المثاني لأنها تثنى أي تكرر وتعاد كثيرا، مثل سورة الزمر وغافر والصافات وياسين وغيرها مما آياتها تتراوح في هذا العدد. والقسم الرابع ما يسمى بالمفصل، وهو الذي يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، يسمى بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، هذا يسمى بالمفصل. فعندنا أقسام القرآن الكريم 4 أقسام، القسم الأول الطوال وهي السبع، وبعدها المئون، وبعدها المثاني، وبعدها المفصل. وهذه السورة التي بين أيدينا سورة كهف هي من المئين لأن آياتها 110 آيات.